بالنسبة لدلالة المطابقة والتضمن والالتزام في أسماء الله، العلماء يقولون دلالة الاسم على الذات والصفة دلالة مطابقة، على الأمرين جميعا دلالة مطابقة. فمثل اسم الرحمن يدل على الذات وعلى صفة الرحمة، هذه دلالة مطابقة. يعني إذا ذكرت الأمرين جميعا فأنت استدللت باللفظ على دلالة مطابقة، وإن قلت اسم الرحمن يدل على الرحمة فقط وذكرت الرحمة هذه دلالة تضمن لأنه جزء المعنى، وإذا قلت يدل على الذات وأن الله له ذات هذا أيضا دلالة تضمن لأنه جزء المعنى. المطابقة المعنى كله، والتضمن جزء المعنى، والاشتقاق هو معنى خارج عن اللفظ يفهم من اللفظ، مثل اسم الله الخالق يدل على أن الله جل وعلا حي قادر مريد، هذه دلالة الالتزام، لأنه لا يمكن أن يكون الله خالق إلا وهو متصف بالعلم والإرادة والقدرة، فلذلك العلماء يقولون هذه دلالة التزام.